نسأل الله أن يوسع لك الخير حيثما توجهت وينفع الناس بك. آمين يا رب العالمين. وكان شيخ الأزهر يعني أرسلوا لي أكثر من مرة وأرسلوه شخصيا إبراهيم زيد الكيلاني ما تسمع فيه وكتاب يعني رسمي من قبل الجامعة والمركز الثقافي الإسلامي يخاطب شيخ الأزهر. فجاء الرد بصراحة مزعج يعني قال إن كنتم تريدون بديلا آخر نرسله. ولا بديل. نعم. فلا في بديل وما بينه الشيخ يرجع يخلي غيره يجي. فبقول لا يوجد بديل. نعم إيه. لو كان في بديل نبعته له. فبارك الله فيكم فتحطر يعني تحطروا الجماعة جدا هناك وقالوا ما فيه إلا طريقة أخرى. الشيخ يعني بحاجة للأردن يعني زي ما حضرتك قلت ولا بديل إلا. فقالوا يعني إحنا يعني بحاجة للأردن وكذا شاب ما شاء الله يعني خرج لأن أفواج أفواج من دورات التلاوة إلى آخره يعني صار في حركة في الناس حركة دعوة وعلم وكذا إلى آخره. هو الشيخ جزاه الله خير يعني بهذه الناحية تشجع حتى من ناحية طلب العلم ولا يعني سبحان الله يقول يعني هو عن نفسه أنا في القراءات كذا وكذا وكذا لكن أحس مسؤولية الإمامة والوقوف بين يدي الله. ما شاء الله. استشعر بها إذا سأله أحد هذا على يدي أمامي يعني ما يجيب يقول اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان. ما شاء الله. أحس به هنا الرجل يعني هو ليس يعني ما جاء من أجل مادة وكذا لكن نشر ما عنده من علم. لا شك إنه البلاد هذه فقيرة. نعم. وبحاجة خصبة إلى مثل. حتى الشيخ العزيز الخياط بيقول له يعني محتاجين هم الاثنين. والفضة. يعني سمع منه فضة. حكيت شيء منها الشيخ عن تربية الإسلام. نعم تربية. فخطب يومها وأنا داخل هو بيقول مارك. الشيخ ما شاء الله يعني يقول منذ أن جئت هنا ما حضرت الخطبة. هي عند الملكة التعبيرية والبلاغية. ما شاء الله. فقال التربية في الإسلام أساسها العقيدة وغايتها التقوى وما بين ذلك شعب قال ما بين هذا وهذا. فجي الشيخ عبد العزيز بعد ما خلص خطبة قال له إيش الله يعطيك العافية. الله كده مرفوض كده مرفوض كده مرفوض جاء هنا وحسوا قيمته في وسط جماعة الوعاظ والأئمة. صار حتى صديق كتب له كتاب يعني شو فيه لملكة من باع فعلهم كذا وكذا وكذا يعني ما يمكن احد من الائمه خد كتاب شكر زي الشيخ. اي نعم شفت الكتاب هو قرا ما شاء الله. فهم متمسكين به جدا يعني هو الحقيقه جزاه الله خير ما يعجبوش الحال الاعور يعني اخرها موضوع القضاء والقدر اللي حكيت لك عليه هذا. فصار يقول لي ابن شو جبت من الكلام ده منين؟ جزاه الله خير الحقيقه كان رده يعني رد عني. لان اليوم يا شيخ صابون في نشأ جديد صحيح أنه بحب أن ينطلق على الكتاب والسنة لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره ويتوهمون أن أحدهم يستطيع أن يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها. يتوهمون الأمر هكذا ثم يصابون بكثير من العجب والغرور وبحب الظهور. وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون حب الظهور يقطع الظهور. ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه هو العالم بعيني. وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة. ولكن تكون النتيجة أنه أو أنهم يعالجون الأمر على طريقة أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الدواء. نعم فمثلا هذه المسألة التي ردتها